فتصور لما يقول نعم، وهذه بكل أسف كانت فتوى برضو المفتي القديم اللي وصار شيخ الأزهر الآن، برضو يقول لك إن يجوز للمرأة أن تلعب كرة القدم ما دامت محتشمة، ما دامت محتشمة. وأيضا هل يجوز للاعبين أن يفطروا في رمضان إذا كانوا يمثلون مصر؟ قال لك لأن تمثيل مصر هذا واجب قوم. طب الحمد لله إنه مش واجب شرعي، واجب لكن قوم. هل هذه الفتوى صحيحة؟ لا. المفتي برضه أفتى إنه يجوز للرجال أن يتنمصوا لكن حرام على النساء. ليه؟ قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله النامصة، ما قالش النامصين. يبقى طالما النامصات يبقى الحكم منصب على مين؟ منصب على النساء، يبقى هو ده اللي حرام. يبقى يجوز للرجل ان هو يعمل ايه؟ حاجبه كالهلال ويتنمص. تخيل لما يكون المفتي بتاعنا في مثل هذا الضعف العلم. ما هو كل عصر له رجال، والرجال علامة على العصر، سيان كان هذه العلامة دينية شرعية ولا سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية. كل عصر له رجال. فتصور لما يكون في عصرنا هذا هو المفتي الشرع الرسمي في البلد، في بلد فيها علماء كثرة والحمد لله، يطلع يكون هذا هو الممثل لنا، عار والله عليه، عار. إن رجل يبلغ به الضعف في الأصول، والأصل المفروض يكون أستاذ شريعة يعني بيفهم في الأصول، أصول الفقه، لما يأتي ويقول إن يجوز للرجال أن يتنمصوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصات فخص النساء بذلك، فهذه عينة. فهذه العينات من الفتاوى كفيلة أن تصيب الإنسان بالكمد، لا يقدر بقى يشتري كيلو طماطم ولا كيلو خيار ولا الكلام ده ولا ياكل، إنما يمضي أيامه في حزن. دخلوا كما في صحيح البخاري على في البصرة على أنس بن مالك رضي الله عنه، وجدوه حزينا يبكي، فقالوا ما يبكيك يا أبا حمزة؟ قال والله لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما رأى فيكم شيئا مما كان عليه إلا الصلاة، وقد ضيعتموه. ما بقي مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنكم تصلون جميعا. كان ده بيقول أنس ابن مالك في أيام العز، أيام العز. فما عساه أن يقول، يرحم الله عائشة قالت يا ويح لبيد ابن الأعرج، كيف قال؟ ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. عائشة اللي بتقول هذا الكلام، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. فقال عروة يا ويح عائشة كيف تقول لو عاشت إلى زماننا؟ وقال هشام يا ويح عروة كيف يقول لو عاش إلى زماننا؟ فكذلك نقول. فإخواننا ارتفعوا إلى مستوى المسؤولية، وأنا أرجو أن تجرب إيمانك وحبك وصبرك على ترك هذه المباريات، واجتهد في أن تبرز علامة حبك لدينك، لأن من علامات المحبة أن تغار لمحبوبك. هذه من علامات المحبة، أن تغار لمحبوبك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على واقعة حدثت في أيامه، أن هلال بن أمية الواقفي دخل بيته فوجد رجلا مع امرأته، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني وجدت لكاعا يتفخذها. فقال يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهره، ما كان نزل حد الملاعنة بين الرجل والمرأة. فقام سعد بن عبادة

ويتكلم بالحق تجد كلامه له مهابة ونور. يعني شوف لما هو حتى دخل الجذع بتاع المغل ده وعزموا على الأكل، العلماء اللي حضروا مع شيخ الإسلام ابن تيمية أكلوا، واخدلك؟ فابن تيمية أبى أن يأكل، قال لما لا تأكل، كيف أكل من طعامكم وقد اغتصبتموه من أموال الناس وأنضجتموه على ما قطعتموه من شجر الناس، يعني هذا كله غصب. قال الراوي القصة كما في البدر الطالع للشوكاني، قال فجمعت ثوبي علي خشية أن يطرطص بدمه، كل اللي كان خايف منه الجلبية تتوسخ دمه. ليه؟ لأن هيقوم دلوقتي الرجل حيقطع رقبته، واخد بالك نظير الشدة والجرأة. طيب ماذا تريد؟ قال اتق الله وأمره ونهاه وخلص ما كان من الأسرى عنده ورجع، رجع مظفرا رحمه الله. فهذه الغيرة، غيرة على حدود الله تبارك وتعالى، ما يفعلها المرء إلا إذا وجد الأنس بالله، إلا إذا وجد الأنس بالله. والذي لا يغار على حدود الله عز وجل ينزع الله منه هذا الأنس. ليه يا جماعة؟ الأمر ولا النهي؟ أيهما أقوى؟ إحنا بنقول هو، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، الاتباع أمر أم نهي؟ فين الفقهاء؟ تعدسوه. الاتباع فاتبعون، الاتباع أمر أم نهي؟ لا إله إلا الله صح أم بتفكروني بعظمة الشعب اللي بيزوغوا وبياخدوا على واد وبيطالبوا، بيطالبوا الآن أن يبقى حوافزهم زي حوافز الكونجرس الأمريكي. طيب الاتباع أمر على أي حال، لكن الأمر أمران، خلاص؟ أمر بالفعل وأمر بالترك، صح؟ أمر بالفعل وأمر بالترك. هو النهي عبارة عن إيه؟ أمر بالترك، مش كده؟ فرجع إلى الأمر في النهاية، خلاص كده؟ يبقى الاتباع أمر، أمر بالفعل وأمر بالترك، خلاص كده؟ وبعبارة أبسط الاتباع أمر ونهي، خلاص كده؟ لا تقربوا الزنا، فرجل زنى يبقى اتبع ولا خالف؟ يبقى خالف، خلاص كده؟ طيب طالما أن الأوامر، طالما أن النصوص الشرعية أمر ونهي، أيهما أقوى وأيهما أحب إلى الله؟ يعني الأول خالص، الأول خالص، أيهما أحب إلى الله، الأمر ولا النهي؟ طيب ماشي، وبعدين طيب أنا أقول لك حاجة بسيطة، أقول لك حاجة بسيطة، الأمر الأول النهي عبارة عن إيه؟ أن تترك مساخط الملك، خلاص كده؟ يعني انتهيت عما يكره الملك، ماشي؟ والأمر أن تفعل ما يحب الملك، يبقى ده فيه قدر زائد ولا لا؟ ها؟ فيه قدر زائد، لذلك كان الأمر أحب. لكن أيهما أقوى؟ النهي، خلاص؟ أيهما أقوى؟ النهي. ويظهر هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم فانتهوا، فانتهوا. ولذلك قال علماء الأصول لا يكون المرء منتهيا إلا إذا انتهى بالكلية، ويكون فاعلا إذا أتى بجزء من المأمور. خلاص كده؟ يعني مثلا لا تشرب الخمر لا يسمى منتهيا إلا إذا انتهى عن تصنيعها وبيعها وشرائها وحملها وعصرها، فلو أنه عصرها لم يكن ممتثلا حتى ينتهي بالكلية. لا تقربوا الزنا لا يتصور أن يكون منتهيا ويفعل بعض مقدمات الزنا بخلاف الأمر. الأمر مثلا أحسن إلى من أساء إليه، الإحسان ده واسع، ممكن الإحسان ده يكون عن طريق أنك أنت تقابله فتلتزم، ممكن يكون عن طريق أن أنت تصافحه، ممكن يكون عن طريق أن أنت تحمل له هدية، أو عن طريق أن أنت تقدم له جميل. كل ده داخل في الإيه؟ في الإحسان. فلو أنك سعيت إليه مجرد سعي لتصل هذا الإنسان كنت قد فعلت جزءا من المأمور، وإن لم تكن فعلت المأمور به كله. يبقى الأمر ممكن يتجزأ بخلاف النهي لا يتصور فيه التجزئة، ولا يتصور أن يكون منتهيا إلا إذا انتهى بالكلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. ما استطعتم ليه؟ لأن الأمر لا يأتي على آخره أحد، لأن الأمر زي ما قلنا أمر إيجاب، أمر استحباب، أمر إباحة. وما نهيتكم عنه فانتهوا، ولم يقل ما استطعتم، لأنه لا يتصور النهي إلا بكل. خلاص كده؟ يبقى إذن الله عز وجل لما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالاتباع هنا أمر بالفعل وأمر بالترك، فهو أمر على أي الإيه؟ على أي الحالين. يبقى هذا دليل الحب اللي ربنا سبحانه وتعالى نصبه كعلامة ليبين أأنت تغار له أم لا، تغار له أم لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله عز وجل من غيرته حرم الفواحش على عبده، حرم الفواحش على عبده. فمن تمام غيرته غيرتك لمحبوبك تبارك وتعالى، والله عز وجل هو وحده هو الذي ينبغي أن يحب لذاته، ما فيش حد يحب لذاته أبدا، لا نبي مرسل ولا ملك مقر، إنما نحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه دلنا على الله، ولأن الله عز وجل اصطفاه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل هو الذي يحب لذاته تبارك وتعالى. فدي من علامات الحب. فإذا خدشت هذه العلامة عندك برؤية مباراة كأس العالم هذا له، وكأيضا مناكير، وفي نفس الوقت ينفقون ألوف بل ملايين الجنيهات على مثل هذا اللغو الباطل، في حين إن خريطة البرامج الإسلامية الحقيقية على التلفزيون لا تشكل عشر معشار هذا اللغو الباطل. أخي ينبغي أن يكون عندك غيرة على حدود الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا من علامات الحب. من علامات الحب أيضا، وهذه كل علامات ننصبها ليه؟ لأن هذا كمثل النار على العلم إذا أبصرها التائه في الظلام. تعرف النار على العلم، العرب كان عندهم زمان عادة لطيفة أن يولع نار على قمة الجبل، أي واحد تائه في الصحراء يتبع النار فيذهب. فعلامات المحبة كمثل النار فوق الجبل، فإحنا بنضع مثل هذه العلامات لتنظر وتحاج نفسك أأنت محب لله عز وجل أم لا. وجدت هذه العلامات أو بعضها فيك فاحمد الله عز وجل وأسأله المزيد من فضل، لم تجدها فيك فارجع إلى ربك عز وجل، ولا يكون الجماد خيرا منه. قال الله عز وجل للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فارجع إلى ربك مختارا، لا يكون الجماد خيرا منه. من علامات محبته تبارك وتعالى أن تهوي إلى بيته، تهوي إلى بيته. وهذا له مثل في الناس، يعني أي واحد مثلا أحب امرأة يوما ما وابتلي بداء العشق ثم عافاه الله، كل ما يمر على دارها يتذكر هذه المرأة دايما، هذه الدار أو هذه العلامة أو هذه الشجرة أو هذه الكافتيريا أو هذا المطعم، كل ده بيذكره، يهوي دايما إلى الدار. دار الله عز وجل في الأرض مسجد، يبقى من علامة محبتك لله عز وجل إن قلبك يكون معلق بالمساجد، وهذا أحد السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظل. ومن باب أولى أن يهوي قلبك إلى البيت العتيق، بيت العتيق. قال ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال: لو قال فاجعل أفئدة الناس لزاحمنا على البيت اليهود والنصارى، ولكنه قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وانت تجرب كده، كل واحد راح الحج مثلا أو العمرة، أول ما يجي مثلا زمان الحج زي ما يكون عنده علة وبتجيله كل سنة، شوف الناس بقى عمالين بقى يحزموا المتاع ورايحين على الحج، تبص تلاقيه عمال يبكي وقلبه كده فيه عبرة وحزين. ولما بقى تنقل الإذاعات بقى يوم عرفة بقى والرجل بيخطب يقعد بقى سرحان كده وهو هناك وبتاع. هو ده معنى قول الله عز وجل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، حتى إذا لم يستطع المرء أن يحج ببدنه حج بعقله، يعني ذهب إلى هناك وحج بعقله. وهذا كله فيه دلالة على تعلق المرء بالله تبارك وتعالى. لأجل هذا يحز في نفسي إن بعض، أو لما ندخل بقى المساجد تجد إن الصف الأولاني أو نص الصف الأولاني هو الذي سلم مع الإمام، وثلاث أرباع الجامع اللي فضله ثلاث ركعات واللي لحق التشهد الأخير والكلام ده. طب هل هو مشغول؟ هل وقف من شغل ورجع؟ أبدا، جالس في بيته. طب ما الذي أخرجه إلى المسجد متأخرا هذا التأخر؟ ليس عنده هذه العاطفة، ليس عنده هذه العاطفة، فلا بد أن يصحح. أول ما يسمع الأذان فليهوي إلى المسجد. والرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة من ظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ليه الرجل ده دخل من ضمن السبعة مع أن العدد ليس محصورا في سبعة؟ العدد ليس محصورا في سبعة، في ناس سيدخلون تحت ظل الله عز وجل يوم القيامة، منهم مثلا الحديث اللي في صحيح مسلم: من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم القيامة، أظله الله في ظله يوم القيامة. ومن لطيف الأمر أن نراوي هذا الحديث الصحابي أبو اليسر، اسمه أبو اليسر، فشوف لما يكون أبو اليسر هو الذي يروي إيه هذا الحديث اللطيف: من أنظر معسرا، وهذا يسر برضه. فهذا الرجل ليه دخل من جملة السبعة؟ إذا كان أكثر من سبعة هيدخلوا تحت الظل، إنما نوه النبي صلى الله عليه وسلم بالسبعة لأنهم أفضل هؤلاء المستظلين بظل الله يوم القيامة، إنما نوه بصاحب هذا بصاحب المسجد بسبب تعلقه، قال: حتى يخرج من المسجد حتى يعود إليه. يبقى هو طول ما هو برة عمال يقول امتى الأذان يجي، امتى الفرض يجي، عمال ينتظر ايه المؤذن. ليه؟ لان هو ترك قلبه في المسجد. يعني شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجل قلبه معلق في المساجد، رواية الصحيحين، ورواية احمد: قلبه معلق بالمساجد. فقلبه مثل هذا القنديل المعلق في المسجد. فواحد سيب قلبه وطلع بره مشي يتحرك في الناس بلا قلب، فكرني بالقرد، ها مع معلش جت خط لزق كده، بس معلش يعني المفروض ما شافوش بالقرد يعني، لكن ده فكرني بس بالقرد. قصه اللي بيحكوها كان او كان يحكوها لنا، وكانت موجوده في كليله ودمنا والحاجات دي، بيقول لك ان كان فيه واحد قرد حلو، واحد قرد دي ها زي واخد شاي زي جماعة الخواجات، ها فبيقول لك كان فيه قرد، وكان الراجل صاحبه ده بيكسب من ورا ذهب، نوم العجوزة يا قرد، ولا مش عارف نوم العازب يا قرد، عجين الفلاحة يا قرد، والمهم ايه يشغلوا ما أكلوش. فالمهم القرد تعب جدا من الشغل وما فيش حوافز، فقطع الجنزير وهرب الرجل، طبعا طلع هرب جيري وراه هرب منه. المهم فضل يجري ان القرد سريع وصل الى يعني بيت كده فيلا على شاطئ النيل فدخل فيها يستريح من عناء المشوار الطويل فما لقاش في الايه في الفيلا حد لقى شجرة مانجا طلع فوق قاعد ياكل ومن كتر الاكل ياكل ويرمي في المية فكان فيه تمساح قاعد تحت الشجرة فيقوم بقى ايه ياكل المانجا دي واستطعمها قوي ففكر ان القرد بيبعت له ايه مانجا فقال لك ده راجل حلو قوي نعمل معاه صحوبية فبدأ يلغيه وكلمه بتاع فكل يوم كان لهم حوار مع بعض يتسهروا مع بعض والراجل يحدف له مانجا وبتاع لحد ما فيهم الآن على الموج ويضرب البحر يقلب وبتاع قال له استنى بس ده انا الحارس بتاع البحر اما اغطس كده غطسين اشوف ايه اللي حصل غطس غطسين وطلع طبعا عرف القصة قال لك بنت ملك البحر مريضة والأطباء وصفوا لها كبدة قرد وقالوا اللي يجيب كبد قرد هيتجوزها واخد بالك فالرجل اللئيم اللي هو التمساح طلع بقى وقد أضمر في نفسه قال له ده بعملين وليمة وعزومة وقالوا لي لازم تجيب أعز أصحاب وبصراحة كده ما فيش في الدنيا أعز منك وأنا بقى لازم أكافئك عن المانجا اللي انت بتحدفها لي دي طب ايه قال له تيجي تركب على كتافي واخد بالك وحننزل مع بعض تحت وناكل ونشرب ورجعك المهم قفز القرد من على الشجر على كتاف التمساح وهه أبحروا ووصلوا حد نص البتاع فالرجل بعد ما بص كده التمساح لقى كده وانه في نص البحر والقرد هيعمل ايه في نص البحر قال له بصراحة كده الوضع كذا وكذا وكذا واني طبعا عيانة وعايزة كبدة قرد وبصراحة ما لقيتش أعز من كبدتك واخد بالك وانت طبعا هتفديني ها والصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ها ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمع فالمهم القرد خلاص قال لك ده انا رحت في داهيه لازم احتاج قال له طب مش تقول لي قال له ليه قال له هو في حد بيحط بيمشي بالكبد بتاعه مفيش قرد يمشي بكبده ابدا احنا معاشر القرود عندنا هذا التقليد انا اول ما جنام زي طقم الاسنان كده اقوم خلع كبدي وحطه في ازاز وعندي كبدي وكبده جدي وجدتي ولادي ولاد عم ولاد مش تقول قال له بجد قال له بجد تعال اديك ازازتي خلاص قام راجع بيه مره تانيه اول ما وصل الى الشاطئ قفز من على التف تمثال وقال قصيدة الحياة طويلة أنا نسيت القصيدة دي القصيدة طويلة واخد بالك في علامة الغدارين والبتاع ويا ضيعة الوفاء وكلام من هذا القبيل فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول قلبه معلق في المساجد فكر بكبدة القرد متعلقة ايه في إزازة كده في فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قلبه معلق في المساجد إشارة إلى أن الرجل بينطلق من المسجد وقد ترك قلبه في المسجد يبقى واحد بيتحرك في الدنيا بلا قلب يقدر يعيش لذلك أتعس لحظاته وهو بره مع الناس أسعد لحظاته لما يرجع لقلبه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال قلبه معلق في المساجد فهذا الرجل شديد الحنين إلى المسجد نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد وأنا أتمنى من كل قلبي أتمنى أن إخواننا يجربوا التزامهم في هذا الشهر أو في المدة 34 يوم وكلما أراد أحدهم أن يدير قرص هذا الملعون فليتذكر هذا النداء وهذا الرجاء مني ألا يعكف على هذا الجهاز بل أن يزيد من الطاعات في هذا الشهر كعلامة على حبه لله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يخزي شياطيننا وأن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.